الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. والشيخ رحمه الله تعالى لما أشار فيما مضى معنا إلى العنعنة، فكان من المناسب أن يتطرق بعدها إلى حكم العنعنة والخلاف الوارد بين العلماء في ذلك. وهذه المسألة من المسائل المشهورة عند العلماء، كثر فيها الكلام وكثر فيها الجدال. والشيخ رحمه الله تعالى هنا أراد أن يحرر هذه المسألة بهذه العبارات المختصرة، فيذكر رحمه الله أن العنعنة فيها تفصيل ولها أحوال عند المحدثين. لكن قبل أن نتكلم عن تفصيل هذه المسألة، لابد أولا أن نحرر محل النزاع، فنقول أن العلماء قد اتفقوا لقبول عنعنة الراوي وحمل هذه العنعنة على السماع على اشتراط شرطين في الراوي، واختلفوا في شرط. يبقى اتفاق العلماء على قبول العنعنة التي تكون من الراوي لكن بشرطين، واختلفوا في شرط واحد. اتفقوا أولاً على اشتراط المعاصرة، واتفقوا أيضاً على عدم التدليس. فلو توفر الشرطان فحينئذ حملت هذه العنعنة على الاتصال، وقبل العلماء هذه الرواية، لكن مع شرط ثالث كما قلنا اختلف العلماء فيه. هذا الشرط الثالث الذي اختلف فيه العلماء، وهو ثبوت لقي الراوي بمن عنعن عنه ولو مرة واحدة في حياته. وهذا الذي عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة. فبعض العلماء بخصوص هذا الشرط اللي هو هل يشترط اللقي ولو مرة ولا يكتفى بالمعاصرة، يبقى احنا الآن نعيد مرة أخرى ونقول: حتى نحمل عنعنة الراوي على الاتصال هناك شرطان اتفق العلماء عليهما، وشرط واحد حصل فيه الخلاف. أما الشرطان الذي حصل فيهما الاتفاق بين العلماء وهو المعاصرة، الشرط الأول المعاصرة، الشرط الثاني وهو عدم التدليس. فلو توفر الشرطان في الراوي يتبقى عندنا شرط واحد عند جماعة من العلماء، الشرط الثالث وهو المختلف فيه: هل يشترط لذلك ثبوت اللقي مع المعاصرة وعدم التدليس ولا يكتفى بالشرطين فقط؟ جماعة من العلماء اشترطوا مع ذلك، مع المعاصرة وعدم التدليس، اشترطوا ثبوت اللقي ولو مرة، وجماعة آخرون لم يشترطوا هذا الشرط. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة. فبعض العلماء كالإمام مسلم ومن تبعه ذهبوا إلى عدم اشتراط اللقاء، واكتفوا بمجرد المعاصرة وإمكان السماع مع السلامة من التدليس. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني وهو اشتراط اللقي ولو مرة واحدة في العمر مع المعاصرة كما قلنا، وكذلك الأمن من التدليس. وممن اشترط اللقي الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كذلك علي بن المديني، وبه قال جمهور المتقدمين من المحدثين. بل نستطيع أن نقول هذا مذهب المتقدمين قاطبة، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على علل الإمام الترمذي، وذكر ذلك أيضا ابن الصلاح، وذكر ذلك النووي وغيرهم من أهل العلم. وهل هذا هو مذهب المتأخرين؟ هذه المسألة أيضا تحتاج إلى تحرير، لأن بعض العلماء ينسب ذلك إلى المتقدمين كما قلنا، ولكن ينازع في نسبة ذلك إلى المتأخرين. فالحق أن هذا هو مذهب عامة المتأخرين كذلك، خلافا لمن اشتهر عنه أن المتأخرين على عدم اشتراط اللقي. فهذا مذهب الحاكم النيسابوري ومذهب البيهقي كما صرح بذلك في سننه الكبرى في غير ما موضع، وكذلك قال به الخطيب البغدادي كما في الكفاية، وقال به ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، وذكره كذلك النووي في شرحه لمقدمة البخاري في مقدمة شرحه للبخاري، وذكره كذلك في مقدمة شرحه لمسلم، وذكره الذهبي وابن رجب وابن الصلاح والعراقي والسيوطي والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فكل هؤلاء من المتأخرين، وكلهم يشترطون اللقي كما اشترطه المتقدمون. فبعض العلماء كما قلنا ينازع في ذلك، يقول لا، مذهب المتأخرين على خلاف ما ذهب إليه المتقدمون من عدم اشتراط اللقي مع المعاصرة وعدم التدليس. فنقول هذا إن صح فهذا محمول على جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين من أهل الاختصاص وغيرهم، وإلا فالمحققون من أهل الاختصاص من المحدثين هؤلاء يسيرون على منهج المتقدمين فيشترطون مع المعاصرة اللقي. فلهذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. يبقى هنا كأنه يكتفي بالمعاصرة مع عدم التدليس، ثم لما ذكر الشرط الثالث قال: وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، قال: وهو المختار. يعني هنا حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله يختار اشتراط اللقي مع ما تقدم من الشروط، ولهذا قلنا هذا مذهب المتأخرين كذلك كما هو مذهب المتقدمين، خلافا لمن زعم أن مذهب المتأخرين على خلاف مذهب المتقدمين من عدم اشتراط اللقي. ومن قال هو مذهب الجمهور من المتأخرين هذا محمول على جمهور العلماء من المحدثين ومن غيرهم، لكن لو أردنا مذهب المحدثين على وجه الخصوص فسنجد أن مذهبهم هو مذهب المتقدمين في ذلك، ولا خلاف بينهم في هذه المسألة. فننبه على تنبيه قبل أن ننتقل للمسألة التي تليها، وهو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد يحكم بالاتصال مع عدم وجود التصريح بذلك في رواية من روايات هذا الراوي عن شيخه. يبقى ما عندناش تصريح في روايات بأن هذا الراوي قد التقى بشيخه، لكن مع ذلك يحمل الإمام البخاري هذه الرواية في بعض الأحوال على الاتصال. طيب كيف ذلك مع أن البخاري رحمه الله ممن يشترط اللقي ولا يكتفي بالمعاصرة؟ قالوا: هذا فيما لو انضمت قرينة تدل على حصول الاتصال، باعتبار أن القرائن دلت على ذلك. احنا اشترطنا اللقي كما هو مذهب المتقدمين وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى لحمل العنعنة على الاتصال. طيب هنا ما فيش تصريح باللقي، لماذا حملناها على الاتصال؟ لأنه قد دلت القرائن على وجود وحصول الاتصال فيكتفى بذلك. ويمثلون على ذلك بحديث سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وزاد قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. يبقى هنا لما يأتي البخاري ويقول: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان، يعني إيه؟ يعني البخاري أراد بذلك إثبات اللقي بهذه القرينة بين أبي عبد الرحمن وبين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان مقرئا في زمان عثمان، مع أن أكثر المتقدمين على أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لكن البخاري أتى بهذه الزيادة في صحيحه ليدل على حصول اللقي، وهذا يكتفى به في إمرار العنعنة وحمل العنعنة على الاتصال. بل نقول صرح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه الكبير بأن أبا عبد الرحمن السلمي سمع من عثمان وروى في الصغير تلك الزيادة التي أشرنا إليها في الحديث، اللي هو وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يقول: ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن عبيدة من الزيادة، وهي أن أبا عبد الرحمن أقرأ في زمن عثمان إلى زمن الحجاج، وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور، فدل على أنه سمعه في ذلك الزمان. وإذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن عنعنه عنه، وهو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمان وأسند ذلك عنه من رواية عاصم ابن أبي النجود وغيره، فكان هذا أولى من قول من قال إنه لم يسمع منه. يبقى هنا حكمنا بالاتصال بوجود هذه القرينة كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى كان قد انتهى منها، وهي تتعلق بصيغ الأداء. قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. طيب، ما معنى ذلك؟ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أن المتأخرين أطلقوا المشافهة في الإجازة التي تلفظوا بها أو الإجازة المتلفظ بها من باب التجاوز. وأما بالنسبة للمكاتبة فإنها تكون في الإجازة المكتوبة، وهذا موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في الرواية أو لم يأذن، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. فعلى ذلك الإجازة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى إما أن تكون مشافهة وإما أن تكون مكاتبة. المشافهة فيما لو كانت الإجازة من غير كتابة، أما المكاتبة تكون في الإجازة إذا كانت معها كتابة. هذا الذي عليه المتأخرون كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. قال: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. ومعنى ذلك كما يذكر رحمه الله تعالى في شرحه نزهة النظر، قال: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة أن تكون مقترنة بالإذن، يعني لو أراد الشيخ أن يجيز تلميذه مناولة فلابد أن يناوله الكتاب الذي سيجيزه فيه مع التلفظ مع الإذن بالرواية. لكن لو أنه ناوله الكتاب الذي أجازه فيه ولم يتلفظ بالإجازة فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. ويقول: وهي أرفع أنواع الإجازة، وهي أرفع أنواع الإجازة، يعني المناولة على هذا النحو اللي هي المقرونة بالإذن في الرواية هذه أرفع وأصح أنواع الإجازة. طيب، لو كانت هذه المناولة غير مقرونة بالإذن، لو كانت هذه المناولة غير مقرونة بالإذن، يعني ناوله الكتاب وقال هذا سماعي أو هذه روايتي عن فلان ولم يزد على ذلك، فجمهور العلماء كما أشرنا وأشار إلى ذلك أيضا الحافظ في شرحه نزهة النظر أنه لا يعتبر ذلك، لا يعتبر بها في هذه الحالة، وهذا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله في التقريب كما في تدريب الراوي للإمام السيوطي. وذكر كذلك ابن الصلاح إلى أن هذا لا يجوز الرواية بها، وقال به غير واحد من الفقهاء والأصوليين. فالحاصل يعني أن المناولة أرفع أنواع الإجازة فيما لو قارن ذلك الإذن بالرواية. قال: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. إيه معنى الوجادة؟ الوجادة أن يجد بخط فيقول: وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان، فهو لم يقرأه على الشيخ ولم يسمع من الشيخ، لكن وجد كتابا فيه خط شيخه أو فيه خط الشيخ، سواء كان يعرفه أو لا يعرفه، فهذه تسمى بالوجادة. فهل يجوز أن يحدث بما في هذا الكتاب عن صاحبه بمثل ذلك؟ يعني وجد كتابا فيه خط الشيخ، سواء كان يعرف هذا الشيخ أو لا يعرفه، هل له أن يحدث بما في هذا الكتاب ويجيز بما في هذا الكتاب بمجرد ذلك؟ الشيخ هنا رحمه الله تعالى بيقول: لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يجيز بمجرد الوجادة إلا إذا اقترنت بالإذن. يعني لو أذن له صاحب الكتاب بذلك فيجوز له بعد ذلك أن يجيز بما في هذا الكتاب. ولا يجوز أن يطلق أخبرني بمجرد هذه الوجادة إلا إذا كان له من صاحب هذا الكتاب إذن. ثم ذكر بعد ذلك الوصية بالكتاب، فقال: والوصية بالكتاب، يعني واشترطوا أيضا الإذن بالرواية في الوصية بالكتاب. والوصية هي أن يوصي المحدث عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. يبقى عند موت هذا المحدث أو عند سفره يوصي بأن يحدث بما في كتبه أو بما في كتاب معين. قال: قوم من الأئمة المتقدمين لا يجوز له أن يروي تلك الأصول بمجرد الوصية، وأما الجمهور قالوا يجوز له أن يروي بما في هذا الكتاب أو بما في هذه الكتب لو اقترن بهذا إجازة، كما قالوا بالضبط في مسألة الوجادة وكذلك في مسألة المناولة. ثم ذكر بعد ذلك الإعلام، قال: وفي الإعلام وإلا فلا عبرة بذلك. يعني واشترطوا أيضا الإذن بالرواية في الإعلام. طيب، ما معنى الإعلام؟ الإعلام هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. فهنا أيضا قالوا: لو كان له منه إجازة اعتبر هذا الإعلام، وله أن يحدث بما في هذه الكتب ويجيز كذلك فيها باعتبار أن الشيخ أجازه في ذلك، أعلمه وأجازه. لكن لو أعلمه أنه يروي ما في هذا الكتاب عن فلان وبعدين لم يقترن بهذا الإعلام إجازة، يبقى لا يجوز له، للطالب يعني، أن يجيز بما في هذا الكتاب باعتبار أن الشيخ لم يجيزه أصلا، إنما أعلمه فقط. ولهذا قال: وفي الإعلام، يعني ويشترط الإجازة في الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك، وإلا فلا عبرة بذلك. وهل يدخل في ذلك ما يذكره البعض؟ يعني البعض بيذكر على الملأ أنه يروي هذا الكتاب أو هذه المرويات عن فلان من العلماء ويسكت، فيأتي بعض الطلبة ويأخذ هذا الإسناد ويحدث به غيره. نقول: لا يشرع لك ذلك ولا يجوز ولا تصح هذه الإجازة. طيب، لو قال هذا الشخص، لو قال هذا الشخص الذي وضع هذه المرويات: أروي هذا الكتاب عن فلان وأجزت به عامة المسلمين، أو أجزت به من أدرك حياتي، أو أجزت به أهل الإقليم الفلانية وأهل البلد الفلانية، يبقى هنا يصح لنا أن نأتي ونحدث بما في هذا الكتاب عن هذا الشيخ، لأن الإعلام اقترن به الإجازة، لأن الإعلام قد اقترن به الإجازة. قال رحمه الله تعالى: كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. يعني يريد المصنف رحمه الله أنه لا اعتبار لجميع هذه الصور المذكورة اللي هي الإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم إلا إذا كان معها إذن، إلا إذا كان معها إجازة، وإلا فلا اعتبار بها، وإلا فلا اعتبار بها، فلابد من الإذن في جميع ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى أنواع من أنواع الحديث متعلقة بأسماء الرواة المشتبهة، وهذا يقع فيه الخلط كثيرا من قبل من لا معرفة عنده بذلك. فسيتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن أسماء الرواة وما يحصل في هذه الأسماء من اشتباه، فيقول: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. إيه معنى المتفق والمفترق؟ المتفق والمفترق ما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى صورته أن يشترك راويان أو أكثر في الاسم، أو في الاسم واسم الأب، أو في الاسم واسم الأب واسم الجد، أو مع ذلك وكذلك النسبة أو الكنية أو الاشتراك في الصفة أو أكثر من ذلك. ومن الأمثلة على ذلك أنس ابن مالك، فهذا الاسم اشترك بين صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنس ابن مالك ابن النضر مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أنس ابن مالك الكعبي القشيري، وكلاهما من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل قالوا هذا الاسم يعني تسمى به خمسة من الرجال، منهم اثنان من الصحابة ممن ذكرنا: أنس بن مالك بن النضر وأنس بن مالك الكعبي القشيري. فهذا من المتفق والمفترق، اتفقت الأسماء وافترقت الأشخاص. وكذلك الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد يطلق على ستة من الرجال، فهنا اتفقت الأسماء وافترقت الأشخاص. وكذلك أبو عمران الجوني أيضا يطلق على اثنين، وأحمد بن جعفر بن حمدان هذا يطلق كذلك على أربعة. فهؤلاء ممن يمثل به في المتفق والمفترق. يبقى إذن خلاصة هذه المسألة أن المتفق يعني الاتفاق في الاسم، والمفترق يعني الافتراق في الأشخاص. ثم ذكر المؤتلف والمختلف، قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف أن تتفق الأسماء من حيث الخط وتختلف من حيث النطق، أن تتفق الأسماء من حيث الخط وتختلف من حيث النطق. طيب هذا الاختلاف ما سببه؟ هذا الاختلاف قد يكون سببه هو النقط، يعني النقط الموجودة على الكلمة، وقد يكون هذا الاختلاف سببه الشكل، يعني التشكيل الموجود على الكلمة. فصورة الكلمة واحدة، لكن الاختلاف في النطق راجع لواحد من هذين السببين. ويمثلون على ذلك بسلام وسلام. سلام وسلام كلاهما متفقان من حيث الخط، لكنهما مفترقان من حيث النطق، فهذا من باب المؤتلف والمختلف، ائتلف خطا واختلف من حيث النطق. وكذلك حيان وحبان، وكذلك الأزرعي والأدرعي، وحزام وحرام، وكذلك عبيدة وعبيدة. عبيدة السلماني من أشهر الرواة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهناك عبيدة، يبقى عبيدة وعبيدة كلاهما متفقان في الخط، لكن حصل الاختلاف في نطق هذه الكلمة بسبب الشكل. وكذلك عباس وعياش كلاهما أيضا في خط واحد لكن اختلف من حيث النطق. فالمتفق والمفترق لا تغيير في اسم الراوي، كلاهما على حد سواء، هذا اسمه أنس بن مالك وهذا اسمه أنس ابن مالك، لكن اختلفت أشخاصهم. أما بالنسبة للمؤتلف والمختلف، لا، هذا اتفق في الخط فقط مع الاختلاف في النطق، إما للشكل وإما للنقط. ثم ذكر المصنف بعد ذلك نوعا يتركب من النوعين السابقين وهو المتشابه، فقال رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. يعني قد يتركب المتشابه هذا من النوعين السابقين اللي هو المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، يتركب من هذين النوعين نوع آخر وهو يسمى بالمتشابه، كأن يقع الاتفاق في الأسماء خطا ونطقا والاختلاف في الآباء نطقا مع الائتلاف في الخط. يبقى الاتفاق حصل في الاسم، هذا الاتفاق حصل في الخط والنطق، وإنما حصل الاختلاف في ماذا؟ حصل الاختلاف في الآباء من حيث النطق فقط، زي مثلا محمد بن عقيل بفتح العين، محمد ابن عقيل، ومحمد ابن عقيل بضم العين. الأول محمد ابن عقيل هذا نيسابوري، والثاني محمد ابن عقيل هذا فريابي، وهما مشهوران من طبقة واحدة. يبقى هنا حصل الاتفاق في الاسم من حيث الخط ومن حيث النطق، هذا محمد وهذا محمد، لكن الاختلاف حصل في ماذا؟ حصل في أسماء الآباء من حيث النطق فقط، هذا عقيل وهذا عقيل. يبقى هذا متشابه، هذا متشابه. وقد يكون العكس، يعني الأسماء هي التي تختلف من حيث النطق فقط، أما أسماء الآباء فهي متفقة خطا ونطقا، ويمثلون على ذلك بشريح، شريح بن النعمان، وسريج ابن النعمان. يبقى هنا هنلاحظ إن أسماء الآباء اللي هو هذا النعمان وهذا النعمان اتفقا نطقا وخطا، لكن حصل الاختلاف في النطق في أسماء الأبناء، هذا شريح وهذا سريج، هذا شريح وهذا سريج. شريح ابن النعمان هذا تابعي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سريج ابن النعمان هذا من شيوخ الإمام البخاري. هنا شريح وسريج هذا مؤتلف ومختلف، نعمان والنعمان هذا متفق ومفترق. يبقى إذن المتشابه عبارة عن صورة متداخلة بين نوعين وهما المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. قال: وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، يعني أن الراويين يشتركان في الاسم واسم الأب ويختلفان في النسبة أو في الكنية أو في اللقب، فهذا أيضا يدخل في المتشابه، هذا يدخل في المتشابه. قال: ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. يعني يتركب مما سبق الكلام عنه من أنواع بعض الأنواع الأخرى، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر، وهو على قسمين. هذا الاختلاف إما أن يكون بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت من الجهتين، أو يكون هذا الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. طيب نضرب مثالا على ذلك من أجل أن يتضح به المقال. إحنا بنقول القسم الأول أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، زي محمد ابن سنان، محمد ابن سنان هذا الاسم يطلق على جماعة محمد ابن سنان منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف هو شيخ البخاري، وهناك محمد ابن سيار وهذا أيضا يطلق على جماعة منهم اليمامي شيخ عمر ابن يونس، وعندنا محمد آخر محمد ابن حنين ومحمد ابن جبير. فهنا سنلاحظ أن الاختلاف هنا بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت، فالاختلاف هنا بالتغيير، هذا محمد بن سيار وهذا محمد بن سنان وهذا محمد بن حنين وهذا محمد بن جبير إلى آخره. ومن هؤلاء أيضا معرف بن واصل ومطرف بن واصل، هنا أيضا الاختلاف في التغيير مع ثبوت عدد الأحرف. طيب، وقد يكون هذا التركيب يكون باختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض، زي حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة. حفص بن ميسرة وجعفر هنا عندنا تغيير مع وجود نقصان أو زيادة في عدد الأحرف بخلاف ما سبق، فيه تغيير مع ثبات عدد الأحرف في كل هذه الأسماء، لكن هنا حصل تغيير هذا حفص وهذا جعفر مع زيادة في عدد الأحرف. وكذلك عبد الله ابن زيد وعبد الله ابن يزيد، عبد الله ابن زيد اللي هو الصحابي منهم الصحابي، وعبد الله ابن يزيد وهو أيضا من جملة الصحابة، فهنا حصل عندنا تغيير مع زيادة في الأحرف، والأمثلة على ذلك كثيرة. فبيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنه قد يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير، يعني أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن الاختلاف أو الاشتباه يحصل في إيش؟ في التقديم والتأخير، إما في الاسمين أو في غير ذلك. يعني مثلا عندنا الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود، عبد الله ابن يزيد ويزيد ابن عبد الله، عندنا أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار. فالحاصل يعني إن هذا أيضا من المتشابه، إن هذا أيضا من المتشابه، ونلاحظ الدقة التي تكون في هذا النوع من أنواع الحديث. ولهذا قلنا أولا أن عدم إتقان هذا النوع وهذا الباب يوقع في الغلط كثيرا. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا المتن بالكلام عن بعض الأنواع الأخرى مما لها تعلق بالجرح والتعديل والرواة وطبقات الرواة من حيث المواليد والوفيات، نتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.